أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع مخاوف النبي صلى الله عليه وسلم. كلمنا بكده إن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الأمة وأرحم الأمة وأعلم الأمة بالله سبحانه وتعالى، وأعلمهم بالشيطان وبالعدو، وأعلمهم بالنفس البشرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذرنا من شيء فهذه نصيحة محب، هذه نصيحة حكيم، هذه نصيحة مشفق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبصر الأمة بالفتن. يعني أحيانا أنت مش شايف، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أشياء. هذه الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محل جد ومحل اهتمام من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والله سبحانه وتعالى هو العليم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. فأحيانا أنت بتجي على حاجة مش عارف إن فيها هلاكك. لو طفل مثلا قال لأبيه اشتري لي سيارة، وهو لا يعلم الغيب وكان مش واخد باله انها سيكون فيها هلاكه، او انه مثلا هيعمل حادثة وان هو ممكن ينقطع مثلا عموده الفقري مثلا يتكسر، او انه هو تتبتر رجله. فلو اطلع على المستقبل، او لو اطلع على المآل لما تمنى ما تمنى، لكن هو خلاص هو أقدار. فأحيانا الإنسان بيبقى نفسه في حاجة ويتمنى حاجة وحريص على حاجة في الدنيا، مش واخد باله أن الحاجة اللي هو نفسه فيها دي ممكن يكون فيها سبب هلاكه، وممكن يكون فيها سبب دماغه. والدمار هنا مش المقصود به فقط الدمار الدنيوي، إنما أحيانا كثيرة بيكون المقصود دمار أخروي، فساد أخروي. الفساد الأخروي ده مصيبة، يعني إن إنسان يضيع دينه لأجل دنيا هو يحصلها ثم في الآخر عذاب. والعذاب في الدنيا إذا كان أليم، وإذا كان الراحة في الدنيا حاجة فيها لذة، فلا شك إن لذات الآخرة وثواب الآخرة أعظم وعذاب الآخرة أكبر. يعني إذا كان في الناس درجات في الدنيا في اللذات وفي المباحات وفي التلذذ والتنعم في الدنيا، فانظروا إلى هذه الدرجات في الدنيا وتفاوت الناس بعضها مع بعض. ده واحد بيأكل أكل ممكن يصرف في أكلة مثلا 100,000 جنيه، واحد تاني ممكن يأكل من الزبالة. فانظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. إن تفاوت الناس في الثواب وفي العقاب عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحذرنا من حاجة مهم إن احنا نتوقف مع تحذيرات أو مخاوف النبي صلى الله عليه وسلم. نقدم حديث جميل، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأ بابه مرتفع؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الكعبة، أم بين عائشة تتكلم عن بناء الكعبة. بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الجدار، الجدار ده اللي هو الحجر اللي هو نص القوس اللي موجود حوالين الكعبة ده، بتقول الجدر، هو الجدار اللي موجود حوالين الكعبة ده، هو ده من الكعبة؟ ولا ده حاجة زائدة من الكعبة؟ قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد، يعني الجدار اللي هو الحج، حج إسماعيل، وهذا الحج دفن فيه إسماعيل، ولا يعلم قبر أنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إسماعيل في الحج في الكعبة، لكنه لا يقصد لأنه كبر. هذا الجدار بتسأله بتقول له هو الجدار ده احنا بنطوف حوالين الكعبة وحوالين الجدار، ولا بنطوف من جوه الجدار ده، يعني بنطوف من وراء الجدر، ولا من داخل الجدر، من داخل الجدار، من الحج إسماعيل. فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو ده من البيت، ده من الكعبة؟ فقال نعم. فقلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قالت له طيب لو هو من الكعبة، وما ليه مدور؟ ليه مش الكعبة مكعبة؟ ليه هو مدور؟ وبعدين هو ليه مش في الكعبة لو هو من الجزء من الكعبة؟ فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصدت بهم النفقة. قال لها أنا أحكي لك القصة. الكعبة بنيت، بناها آدم عليه السلام، أو بنتها الملائكة، وحج إليها الأنبياء. ثم لما جاء طوفان نوح وبدأت تندثر، ثم وضعت، كان لها قواعد، فرفع إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، يعني سيدنا إبراهيم بناها مرة أخرى هو وإسماعيل. ثم بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم آلاف السنين، يعني سيدنا إبراهيم من نسل إبراهيم، ابن إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وإبراهيم كان يعيش في العراق، ثم جاء إلى جزيرة العرب وجاء إلى الشام، فترك إسحاق في الشام وترك إسماعيل في جزيرة العرب، ومضى هو في الدعوة إلى الله. سيدنا إسماعيل كان رضيعا، ثم مكثت أمه هاجر اللي هي المرأة المصرية ومعه في هذه الصحراء في جزيرة العرب، وكانت جزيرة العرب كانت قد اندثر فيها الخلق الذين اندثروا في العرب الذين كانوا قبل وجود إسماعيل أبادهم الله، اللي هم قوم عاد وثمود، اللي هم قوم سيدنا هود وقوم سيدنا صالح، يسموهم العرب البائدة. ولم يكن من العرب إلا قليل ممن نجا مع هود عليه السلام ومع صالح عليه السلام، عدد قليلة ناس، يعني أفراد، وهذه الأعداد أصبحت تتجمع مرة أخرى، ومنهم قبيلة اسمها جرهم، فنشأ فيها إسماعيل. وإسماعيل لم يتكلم العربية، أو كان أبوه لا يتكلم العربية، ولم تكن هاجر تتكلم العربية، فتعلموا العربية وأصبح إسماعيل يتكلم العربية، فكان أول نبي عربي بعد هود وصالح. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة، وبعدين من نسل إبراهيم إسماعيل، ومن نسل إسحاق، ومن نسل إبراهيم إسحاق، ومن نسل إسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب يوسف والأسباط، وبعد كده موسى وهارون، وبعد كده أنا بكلمك على مئات السنين، وبعد كده داود وسليمان، وبعد كده مرت مئات السنين، وبعد كده زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وآل عمران، ثم انتهت قصة بني إسرائيل، وبعد كده 600 سنة و 576 سنة، ثم بعثت النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. فهنا قصة الأنبياء ما بين إبراهيم وبناء الكعبة وما بين النبي عليه السلام آلاف السنين. بعثت النبي عليه السلام بعد كان التاريخ عند عيسى عليه السلام، بداية التاريخ الميلادي كان عند عيسى عليه السلام، كان القوم لهم تاريخات مختلفة، لكن بداية التاريخ المعروف عند الناس المشهور هو عند عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك أرخ العرب على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس بتكتب التاريخ أو عارفين التواريخ، بس لهم تاريخات متفاوتة ليعرفوا عدد الشهور والسنين والحساب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أيضا حصل فيها هزات، وأرادت قريش اللي هي الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين قليلة، أرادت قريش أن تبني الكعبة مرة أخرى، وكانت الكعبة قد اهتزت، حصل فيها تصدعات، وهو في زمن يعني بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن ليس فيه نبوة، ما فيش فيه أسر أنبياء، ما فيش إلا قليل يعني البقايا من أهل الكتاب. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم وعربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالعرب قالوا ده بيت ربنا، احنا طول عمرنا عارفين ده بيت ربنا، يعظمون البيت، فهنبني البيت ازاي؟ فقالوا احنا مش هندخل في البيت فلوس حرام، وقريش كانت من اغنى قبائل العرب. طيب مش هندخل في البيت فلوس حرام، يبقى هنستبعد ايه؟ هنستبعد الربا، هنستبعد ما ذبح للاصنام، هنستبعد مهر البغي، هنستبعد السحر والكهانة، هنستبعد فلوس المحرمة، فلوس الزنا. فاحنا كده ايه، كل واحد يا جماعة يجيب فلوس حلال، اللي عنده فلوس حلال يجيبها، اي واحد عاطي الواحد فلوس يقول له دي فلوس ربا طلعها، ودي فلوس اوسخ صدقات مش عارف بتاعت مين طلعها، ودي فلوس مش عارف كانت عندنا حرام طلعها، كل ده ممنوع. اللي يجيب فلوس للكعبة الراجل اللي ايه، اللي تعبان وشقيان وتعب عشان يجيب يكسب المال، او اخذ المال من مال حلال، ميراث، هبة، عطية، تجارة حلال، فيما سوى ذلك محدش يجيب فلوس. فارادوا ان يبنوا الكعبة من مال حلال فكسرت النفقة، ما عندهمش فلوس حلال يبنوا بها بناء. تخيل كده قريش كلها قبيلة كاملة، فبنوا رفعوا قواعد ابراهيم، وكانت قواعد ابراهيم مشدودة، يعني كما بعد ذلك مرت سنين وهدمت الكعبة مرة اخرى في عهد عبد الله بن الزبير، قذفها الحجاج بن يوسف الثقفي بالمنجنيق، كان بينهم حروب على الملك، وكان عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين، وكانوا ينازعوا عبد الملك بن مروان، وحصل نزاع، وبعدين عبد الله بن الزبير احتمى بالبيت فقذفوه بالمنجنيق فهدمت الكعب. ثم انصرف، كان قائد عبد الملك بن مروان رجل اسمه حسين ابن نمير، ثم انصرف بجيشه، واراد عبد الله بن الزبير ان يرفع الكعبة فنقضها يعني هدمها، ثم بحث عن قواعد ابراهيم ثم بناها، وادخل فيها الايه، ادخل فيها الحجر، الجدار. ثم مرت السنين وازداد الامر، وازداد الامر تعقيدا، ونشب النزاع مرة اخرى، وقتل عبد الله بن الزبير وصلب. ثم جاء ابناء عبد الملك بن مروان، يعني قيل عامل عبد الملك بن مروان، قال ان ابن الزبير قد غير في الكعبة، بناها على غير ما كانت عليه، هو بناها على الحديث ده، يعني بناها صح، اللي هي كانت على ايه، على عهد ابراهيم، فقال ليس لنا وله شأن، ارجعها كما كانت. وما كانش يعرف ان هو ايه، ان عبد الله بن الزبير لما عمل كده عملها فعلها على ايه، على حديث، فأرجعها كما كانت. ثم بعد ذلك بعث الإمام مالك يسأل هل يبني الكعبة لما سمع الحديث، وقال كذب ابن الزبير على رسول الله يقول أنه بناها على قواعد إبراهيم، فقالوا ما كذب ابن الزبير، إنما سمعنا ذلك من أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد فقال هو من البيت، وقال انها بنيت على قواعد ابراهيم، وان قريش غيرت فيها لانها كسرت بهم النفقة، فاراد مرة اخرى ان يرجعها عليه على ما كانت عليه ايام ابن الزبير، فرفض الامام مالك وقال لا يتلاعب بها الملوك. قال له ما عدش تعمل كده، اتركها معظمة في قلوب الخلق. هو نفس المشهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا عائشة وهي تسأله تقول يا رسول الله عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. فقالت فلما لم يدخلوه في البيت؟ مين لم يدخلوه؟ المشهد الأخير اللي هو قريش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يقدح فيهم، لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يعيب في أحد، إنما قال إن قومك قصرت بهم النفقة. لا يعني نسب الأمر للقوم، لا ما كانش معهم فلوس يبنوها، فلوس حلال يعني، قصرت بهم النفقة. قلت هي بتقول له طب وليه باب الكعبة مرفوع كده؟ يعني عايز يدخل الكعبة مسجد، فاللي عايز يدخل المسجد هيدخل ويخرج، لكن لما يبقى الباب عالي او كده متر ونص مثلا، طب انا هطلع ازاي؟ فلا هم عملوا كده عشان يدخلوا اللي هم عايزينه، ويحطوا السلم وقت هم عايزين، ويشيلوا السلم وقت هم عايزين. فقالت يا رسول الله ما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قال لها والله ده فعل قريش. طيب هنا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في هذا الحديث ابتداء، يعني هو ما راحش قال لها تعالي ما اقول لك الكعبة دي معلمة التاريخية عاملة ازاي، ليه؟ حتى لا يثير بلبلة او فتنة او امر ينكره الناس، لان هذا شيء معظم. لكنها لما سألت اجاب. يبقى في فرق ان انت في مسائل في الدين انت مش محتاج انك تثيرها ابتداء، لكن اذا سئلت عنها فانك تحتاج ان تجيب اجابة واضحة. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم اجابة واضحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقب قال ولولا ان قومك حديث عهده حديث عهدهم بالجاهلية. قال لها لولا ان احنا الناس لسه مسلمة جديد ولسه تنكين الجاهلية من قريب، حديث عهدهم بالجاهلية، واخاف ان تنكر قلوبهم، يعني ان الناس ما تفهمش هو الدين كده ازاي. قال لها اخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان ألسك بابه بالارض. قال لها لولا كده انا كنت هديت الكعبة وبنيتها تاني على قواعد ابراهيم، وخليت الباب على الارض مباشرة، وخليت الجدار جزء من الايه من البيت، لكنه لم يفعل. فكان توضيحه دين وتركه للفعل دين، يعني لما هو وضح ده كان ده الدين، انه وضحه على مستوى البيان، لكن ليه ما فعلوش؟ قال اخاف ان تنكر قلوبهم. يا جماعة هنا في نقطة اسمها مراعاة نظر الناس حتى لا يهتز الدين في قلوب الخلق. صورة الدين وتصور الدين ينبغي ان يكون معظما في قلوب الخلق، دي مصلحة شرعية. لو انت كده المبنى ده مبني مش احسن حاجة، طب وانت ممكن طب ما تبنيه احسن حاجة. يعني ما انت عندك انك انت تعمل ده بيت ربنا. لكن نوع سام لم يفعل هذا ولم يأبر بهذا، ولم يفعله لأبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعله احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. انما كان قصة ابن الزبير وعبد الملك مروان كانت في نزاع. ولماذا لم يفعلوا؟ ان مراعاة نظر الناس مهم، ودي نقطة محتاجين نتكلم فيها شوية. احيانا الداعي الى الله ينبغي ان هو يراعي افهام الناس. احيانا بيحصل ان انت تجد داعي الى الله مصمم ان هو يصادم مشاعر الناس. وهنا سؤال، هو الداعي الى الله يقدم ما يطلبه المستمعون ولا يقدم الوحي؟ طيب هو لو قدم الوحي هل ينبغي ان يراعي انظار الناس وافهام الناس ولا لا يراعي هذا؟ ولو راعى انظار الناس وتعارض ما يقدمه من الشرع مع افهام الناس، هل ينبغي ان يقدم الشرع ام يقدم مراعاة احوال الناس؟ ان دي نقطة محتاج ان انت تركز فيها شوية. بداية انت مش مطالب انك انت تقدم ما يطلبه الناس وتراعي ما يفهمه الناس فقط دون ان يكون لك منطلق شرعي، لانك لو عملت كده انت ما عدتش بتعبد ربنا، بقيت بتعبد الناس، بقيت انت شوف الناس عايز ايه ونقدمه لهم ونقوله لهم عشان من ايه لا نخالف ولا نصادم مشاعر الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا هو دعاهم الى التوحيد، وهو دي كانت مصادمة لمشاعرهم، هم بيعبدوا اصنام. دعاهم الى ترك الزنا، وكانت هذه مصادمة لعاداتهم المجتمعية، وهم كانوا بيزنوا اصلا، وكان صعب عليهم انهم يتركوا هذا. ومع ذلك في نقاط كانت هناك فيها مساحة من مساحات المواجهة على مستوى البيان، لكن في نقاط انت مش محتاج انك تعمل ده. حتى وان كانت الكعبة مبنية على غير ما بنى ابراهيم القواعد، لكن هذه المسألة لا قيمة لها حقيقة عند التحقيق في تأثير العبادة. يعني هتفرق ايه الجدار هنا في النص ولا كامل للاخر؟ هتفرق ايه اذا كانت 6 ازرع او 10 ازرع او 18 زراعة؟ لان ابن الزبير كانت 18 ذراع، يعني 6 متر، المتر تقريبا 3 أذرع، وبعدين زادها 10 أذرع، يعني خلاها 30 ذراع. هتفرق ايه يعني؟ مش هتفرق حاجة. يعني هتفرق الكعبة ان هي كانت 2 متر، كانت 2.5 او 3 أدوار فوق، هتفرق ايه؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى انظار الناس ورعى فهم الناس، قال حديث الناس بما يعرفوه، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ان ينبغي على من يقدم الدين انه يراعي افهام الناس. في نقاط انت فيها سيحدث بينك وبين الناس نوع من انواع الفجوة، لكن هذا ليس دائما ولا ينبغي ان يكون امر مغفولا عنه، ما ينفعش انك انت تغفل عن هذا. شوفوا، مراعاة افهام الناس او مراعاة التدريج في الاعمال وفي البيان هذا امر شرعي. ما يبقاش الناس مثلا ما بتصليش وانت قاعد مثلا بتكلمهم في قضية من قضايا لو كانت على عهد عمر لجمع عليها اهل بدر. يعني هتتكلم الناس في قضية عظيمة كبيرة فظيعة من قضايا الشرع، وانت اصلا الناس اللي انت بتكلمهم دي مش بتصلي اصلا. فهنا انت الداعي هنا محتاج يكون عنده فقه شوية. ليه؟ لان انت اتحبون ان يكذب الله ورسوله، حديث الناس بما يعرفوه، ان انت محتاج انك تراعي الناس بتقول ايه او الناس فاهمة ايه. هو رسول سيدنا موسى وهارون. سيدنا موسى وهارون لما عبد بنو اسرائيل العجل، وعبد هارون الله سبحانه وتعالى، وذهب موسى للقاء ربي واستخلف عليهم هارون، وارتدت بنو اسرائيل عن عبادة الله الى عبادة العجل. سيدنا هارون انكر عليهم، قال يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قال لهم لا تعبدوا هذا العجل. بنو اسرائيل رفضت. لما رفضوا هذا كان ينبغي عليه ان يفاصل، هو فاصل على مستوى البيان لكنه لم يتركهم. لما عاد موسى قال اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال له انا خايف. قال له يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سيدنا موسى اول ما انكر على هارون قال له انت ايه اللي خلاك تسيبهم يعبدوا العجل؟ طب هم جهلة ظلمة، لكن انت نبي، ما الذي منعك ان تمنعهم من هذا؟ قال ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. قال انا كنت مستضعف لوحدي. هنا يقولوا مراعاة نظر الناس او مراعاة المصالح ومراعاة التدريج في البيان ولا في العمل، يعني في الدعوة ولا في الاعمال الشرعية، في الاثنين. انك بتبلغ الناس دين ينبغي ان يفهمه الناس حتى لا تتصادم مع عقول، وبما انت تريد الخير ووصلت بهم الى انهم نزعوا القداسة عن الدين. يعني نزعوا القداسة عن الدين ليه؟ هو الكعبة معظمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو انا هدمت الكعبة هي التعظيم ده هيخف في قلوبهم. طب وهل تعظيم الكعبة من الدين؟ هل تعظيم حرمات الله من الشرع؟ من الشرع. طيب ان انا اهدم الكعبة وابنيها لقواعد قواعد ابراهيم عليه السلام من الشرع؟ من الشرع. طب ايهما اعظم؟ يعظم الدين في قلوب الخلق وإن كان خلاف الأولى، أم تبنى الكعبة على الأولى ويخف تعظيم القلوب تعظيم الدين في قلوب الخلق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تنكر قلوبهم. إن نقطة اهتزاز الدين في قلوب الناس دي نقطة يخاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما تعملش حاجة تهز الدين في قلوب الخلق، حافظ على ما بقي من دين في قلوب الناس. ان استطعت ان تنميه نميه، ان لم تستطع فلا تصادمه. احيانا بيحصل العكس تماما، ان مثلا واحد مقرر ان هو يفعل الصواب مطلقا وان اهتز دينه في قلوب الخلق مش هتفرق معاه اي حاجة. احيانا بيكون البيان مهم وان لم نستطع ان ننفذه، كما بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ قال الصح، بس هو نفذه؟ ليه ما نفذوش؟ عشان في مصلحة. بس هو قاله ليه قاله؟ عشان ممكن بعد كده ايه ينفذ، او حتى لو لم ينفذ يبقى موضح. فاحيانا بيكون في بيان وان لم يفعل، واحيانا بيكون الفعل في حق فلان هو الاولى وفي حق فلان، زي ما قصة موسى وهارون، ان سيدنا هارون رعى مصلحة معتبرة اللي هي ايه، ان بني اسرائيل لا تتفرق، يفضلوا مجموعين. ليه؟ لان موسى لما يجي هيكون موسى وهارون اكثر قدرة على التأثير من هارون وحده. والفعل لما عاد موسى كان القضية قضية ايه، قضية في غاية يعني البساطة. سيدنا موسى قال له انت لا مساس، قال له ما تجيش هنا اصلا، الهك الذي ضلت علي عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه، عارف يعني انا نسف الاله ده اصلا، خلص الموضوع. ايه هو عنده قدرة في قلوب الخلق على ان هم على ان يغيرهم. لذلك احيانا في واحد يقبل منه حاجة ولا يقبل من الاخر، يعني الاب ممكن يقبل منه حاجة، خير الاب قال لي ابن حاجة، فالله ابن يعمل ايه؟ يسمع الكلام لانه ابوه له مكانة في قلبه. طب الاخوه الاكبر قال نفس الحاجة لاخوه، ما يقبلهاش منه. ليه ما يقبلهاش؟ هو ما عندوش المكانة دي، فهو مش المفتاح ده. فلذلك يقولوا مراعاة نظر الخلق مهم، كاعتبارات كثيرة مهمة في الدعوة، لكنها ليست المنطلق. يعني انت لما تيجي تدعو الى الله، لما تيجي تعمل حاجة للدين، مهم انك انت مش بس تنظر فيما تفعل هل هو صواب ام لا، ايضا تنظر في مآلاته على قدر، هو مفيش حد عارف الغيب يعني، لكن على قدر. في احيانا بتبقى حاجات واضحة كما في هذا الحديث، ان انت من فقه الرجل الذي يبلغ الوحي ان يراعي نظر الناس، اعتبار هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف، ربنا يا رب يتبع لنا ولكم بين الاعتكافات. انا وصلت جاب معتكف في رمضان، وجاءته زوجته صفية تزوره. عارف انت احيانا ايه، زوجتك جايبه لك اكل وجت، وبعدين جاب الدنيا ليل متأخر، فهي هتروح، فانما عليه السلام خرج ليكون معها، يوصلها يعني، يوصلها البيت من المسجد للبيت. وما بين مسجد النبي عليه السلام وبيت النبي عليه السلام يعني خطوات. فالنبي عليه السلام خرج مع صفية ليوصلها، فرأى رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمشي مع امرأة في الليل. مشهد تتخيل كده ايه، النبي عليه السلام ماشي هو واحدة ومش عارفين دي مين، فقال تعالى يا انها صفية، قال لهم دي زوجتي زوجتي. فقال يا رسول الله انا شك فيك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع واحدة بالليل، أكيد زوجته يعني، أكيد محرم من محارمه. فقال خفت أن تفعلها فتكفر، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا راعى نظر الناس، إنه وضح. هذا كما وضح ليه ماشي مع عمراتي وناس تبص لي أصلا، خليك في حالك. إنما هو وضح المشهد حتى لا يظن فيه السوء. من شروط الزواج الإشهار، والإشهار مش إنك تكتب على الفيسبوك يعني، مش لازم العالم كله يعرف، لكن إشهار بما يدفع الغيبة. يعني يقول لك لو واحد داخل على واحدة في شقة، الناس هتظن فيك ظن سوء، لكن لما عارفين إنه متجوزها فتندفع عنه غيبة الإيه الحرام، ويندفع عنها غيبة الحرام. فيبقى في المجتمع اللي هم عايشين فيه يعلمون إن هو إيه، إن هو متزوج. مش لازم كل المجتمعات تعرف، لكن يعلم أن هذا زواج. فمراعاة نظر الخلق مهم، هو ليس منطلق لكنه ينبغي أن يراعى. إنك أنت إنما عصامه قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، قال له لما تروح للناس دي، ناس دي عندهم كتاب نصارى، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو إنما عصامه بيراعي إيه؟ يراعي التدريج في تبليغ الحق. فيقولوا هل التدريج في البلاغ ولا في العمل؟ يقولوا في الاثنين. ويعني ممن انتصر على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية انتصار كبير، وعقد على هذا أدلة كثيرة، ليس الموضع ذكرها الآن، لكن موضوع مهم انك تراعي نظر الناس. احيانا بتلاقي واحد مصمم ان هو يفعل شيء وهذا الشيء لو وضعته في الاعتبار هل هذا يستلزم مصادمة؟ طيب هل الناس هتفهم ده؟ طب هل الناس ممكن تتقبل ده ويعظم الشرع في قلوبهم ولا يستخفوا بالشرع وتجعل نفسك مساحة من مساحات الايه؟ مساحة من مساحات قاسي تعظيم الشعائر في قلوب الخلق تكون بسببك، انك انت تكون سبب في افساد الدين على الناس. فتوى غريبة طالعة كده، طالعة من طلعات واحد ايه قرر ان هو ايه ان هو يعمل حاجة هو سمع فيها آية او حديث. انا مش بقول لك ما تطبق لا تطبق الآيات والأحاديث، انما اقول لك راعي مصلحة نفسك ومصلحة الخلق ومقامك ومقام الخلق. احيانا انت لو كلمت الناس في دقائق العلم يفتنوا في دينهم، ومش هيفهم ده، هو لسه محتاج مقدمات كتير قوي عشان تكلمه في هذا الخلاف. فتلاقي واحد قام كاتب الخلاف وقام رافعه على ايه؟ على وسائل التواصل. تقول له ما انت كده بتفتي الناس في دينها، هو ده مجال الخلاف يذكر على العام؟ ده اخو يا ابني في في في مجلس الدرس لما يكون فيه خمسة قاعدين يكونوا هم اصل على مستوى معين يفهموا هذا الخلاف، ان حديثوا الناس بما يعرفون. انما اصلا قال لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية واخاف فاخاف ان تنكي قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وننسك بابه بالارض. قال في رواية لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد ابي ابراهيم. يبقى احنا لو احنا عايزين نجمع شتات هذا الامر، ان مراعاة نظر الناس هل هو مهم ولا مش مهم؟ هو احد اعتبارات الداعي الى الله، احيانا يراعى واحيانا لا يراعى. يعني نوع صلى الله لما امرهم مثلا بعبادة الله وحده ولا شريك له، طب وليه هنا ما راعاش نظر الناس؟ هو كده هيصادم. ده امر مش هيبقى فيه مساحات كبيرة من مساحات الايه؟ المراعاة. انما هم هيتصدموا وبعدين يسألوا. لكن في امور كثيرة انت لا تحتاج فيها الى هذا، وينبغي انك انت تبقى مركز في هذا، ان حفظ الشرع في قلوب الخلق امر معظم. هل من مصلحة الناس ان اساغة القلاقل والخلافات بين العلماء عند ناس لا تصلي اصلا؟ هتخلوا ما بيصليش، وبعدين واحد صاحبه قال له تعالى يا ابني اما اكلمك على ربنا، وقعد يكلمه مثلا عن خلاف مثلا الايه مثلا المعتزلة مع الاشاعرة، هو بيصليش اصلا. او مثلا خلاف مثلا في ايه في صفة من صفات الله، وقعد يكلمه مثلا على ايه على مسألة من دقيق العلم يقول له ايه هو ايه اللي خلاهم بيقولوا كده، انت بتقول ايه؟ هل هذا عقل؟ ولا هذا شرع؟ ولا هذا دين؟ انت تفتن الناس في دينها تحت زعم الايه العلم، او تحت زعم ان انا اوضح الحق. الحقيقة انه ينبغي مراعاة افهام الناس، ومراعاة فهم الناس، ومراعاة ما يحتاجه الناس. وده من الأمور الشرعية، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مما ميل به الأنبياء أنهم يراعون أفهام الناس. ولذلك أنت تفاجأ كده أن الشرع مثلا نزل على التدريج. يعني مثلا الخمر، كيف حرمت الخمر؟ حد عارف تدريج تحريم الخمر؟ يعني هو أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر؟ حرمها امتى؟ متى حرمت الخمر؟ في المدينة. ايوه في المدينة. امتى؟ بعد احد. يعني خرج اصحاب النبي في احد مخمورين شاربين خمرة، اللي احنا بنتكلم على بطولات احد دول كانوا شاربين خمرة يومها، الحديث البخاري. متى حرمت الخمر؟ حرمت بعد 15 سنة من الدعوة. ليه؟ متى نزلت الصلاة؟ في الإسراء والمعراج. نزلت في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، لكن كانوا يصلون مثنى مثنى في الشعاب. لكن متى نزل أمر بالصلاة اللي هو الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ في المعراج. المعراج ده كانت سنة كام؟ في سنة 12 أو في السنة العاشرة، معذرة، في العاشرة أو التاسعة أو الثامنة، في خلاف. لكن على الأرجح أنه في السنة العاشرة بعد الإيه؟ بعد البعثة. طيب الصيام متى فرض الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوراء، لكن متى فرض صيام رمضان؟ في السنة الثانية بعد الهجرة، يعني بعد 15 سنة من الدعوة. هتجد ان العبادات اصلا نزلت تدريجيا، كل العبادات. متى فرض الانفاق؟ من اول البعثة. متى فرضت الزكاة؟ في السنة الثانية. متى فرض الحج؟ قبل موت النبي بعد فتح مكة، يعني في السنة 20 من الدعوة، اللي هو في السنة الثامنة، في السنة الثامنة بعد الهجرة فرض الله الحج. طب قبل كده كان العرب بيحجوا اي حج؟ ليس الحج الذي اراده الله سبحانه. هذه اصول العبادات، هذه العبادات المحضة. يعني عبادات محضة يعني امر لا يكون الا لله، فضلا عن باقي العادات المجتمعية والتحريمات. فكان اخبر الناس بالشرع هم الانبياء، وما ارسل الله نبي الا بلسان قومه ليبين لهم. يعني لازم يكون ان هو الكلام في غاية البيان، في غاية الوضوح. لذلك هل في احيانا بعض الناس ياخذ الحديث ده ويقول ايه خلاص بقى، بان النبي قال لولا قومك حديث عهد، حديث عهد بالجاهلية، لا هدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد ابراهيم، فكل ما تيجي تقول اية او حديث يقول لك ايه لا تصادم هوى الناس، فجعل هوى الناس هو المنطلق. وهناك اخر يقول لا انا مش مطالب بالناس، الناس ينبغي انها تنضبط على الشرع، ودعك من نظر الناس وهوى الناس وآراء الناس وافهام الناس ومراعاة افهام الناس وتدريج الناس، ينبغي ان يؤطر الناس على الحق فيفتي الناس عن دينها. والشرع بين هذا وهذا، يعني مراعاة نظر الناس امر معتبر، لكن هو المنطلق الوحيد ليس هو المنطلق الوحيد. مراعاة قوة الداعي على البيان، احيانا في قضية انت تستطيع انك تبينها، واحيانا انت لا تستطيع ان تبينها، وحالة هناك قضية ينبغي او هناك من ينبغي ان تتكلم امامه بها، وهناك من لا ينبغي ان تتكلم امامه بها. يعني في مساحة من مساحات انت لو فتحتها ممكن تستغل في ضرب الدين، فالاحسن انك تسكت. يقول ابو هريرة حفظت وعائين من رسول الله، اما احدهما فبثثت، واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا العنق. يعني يقول لهم ينبغي انك تعرف انت بتقول ايه لمين، مش كل الكلام يتقال لكل حد. بيقولوا هو انت قلت لنا كل الدين؟ قال لهم انتم، لا انا قلت لكم مش كل الدين ولا حاجة، انا قلت كل الدين لناس كتير، لكل الناس، لكن انتم لا لا لا. في ناس ينبغي ان لا تعلم هذه المسائل. ليه؟ لانه لم يتدرج، لم يفهم، ولن يفهم، لانه سيستغلها في غير طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الى الله دخل الجنة. فقلت يا رسول الله افلا اخبر الناس؟ قال لا، فيتكلوا. طب هو النبي اخبر الناس صلى الله عليه وسلم، طب هو اخبر عمر، وعمر سيخبر هذا، وابو هريرة سيخبر عن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل موته سيحدث بهذا. لكن قال ان الكلام ده، تخيل كده انت رايح لواحد مثلا بيسرق او بيزني او بيقتل، وقلت له بص اللي يقول لا دخل الجنة، قال له يعني تمام كده اكمل؟ قال له انا بقول لك اهو اللي يقول لا دخل الجنة، تخيل هيعمل ايه؟ خلاص هو يقول لك انطلق في الفجور. فلذلك بخير باب واخبار بعض العلم لبعض الناس دون اخرين كراهة الا يفهموا. مش كل ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل احد، وليس كل ما يقال لكل احد يقال في كل زمان. ينبغي على من يتكلم انه يراعي هذا. هنا بقى على مستوى البيان، على مستوى المواد العلمية، ولا المواد العلمية والعملية؟ على العلمية والعملية. ان هنا في مشهد، هنا مشهد ايه؟ مشهد الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر بهذا كان هذا هو الدين، ولما تاك هذا كان هذا هو الدين. فمن الفقه الذي يعمل في الدين من المسلمين، وكل المسلمين مخاطبون بهذا، يعني الخطاب ده مش خطاب خاص لناس خاصة، ده خطاب لمين؟ لعموم الامة، انهم يراعوا افهام الناس. راعي انت بتكلم مين في ايه؟ طعام الكبار سم للصغار. انت بينك وبين اخوك مشكلة، تقعد مع ابنك تشربوا السم، تعلموا ازاي يقطع رحمه، انت الطفل ماله؟ مشاكل الكبار ثم للصغار. يقول لك لا انا بعلم ابني عشان يشيل ما بتشيل ايه؟ يشيل الكراهية، يشيل البغضاء. ما هذا الحمق؟ ان ينبغي الانسان يكون اكثر عقلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الدين وبيقول لها الناس دي مسلمة جديد. يعني ايه مسلمة جديد؟ يعني الكعبة بالنسبة لهم حاجة عظيمة اوي. احنا هم كانوا بيعظموا الكعبة في الجاهلية، لما يجوا الاسلام هنقول لهم الكعبة ممكن تتهد؟ يعني لما يشوفها تتهد وتتبنى ده مش هيقدح في تعظيم الكعبة في قلبه؟ لما تنشا بقى اجيال على هذا وبقوا معظمين وفاهمين وعارفين، لما يبقى الجيل يسمح بفعل هذا فليفعل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالاعراف في المغرب، كده دخلت صلي المغرب لقيت الامام الله اكبر وقرأ الفاتحة وبعد كده الف لام ميم صاد وقام ايه؟ وقام جاب الاعراف صفحة صفحتين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر خمستاشر. الراجل ما بيقطعش. انت متخيل الناس هتعمل ايه لما يصلي المغرب بالاعراف؟ اصل السنة يا عمي، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة؟ قولوا حالة تحمل، حالة فهم الناس، حالة تحمل الناس، التصميم على ان انا هفعل ذا وان لم يفهمه الناس سيؤدي بك الى انك انت يقل تعظيم وهيبة الدين واهل الدين في قلوب الخلق. وهل بقى في الاخر المصلحة هتبقى مرجوة انت حققتها، ولا انت في الاخر وجدت المصلحة المرجوة لم تحقق؟ ولذلك احنا مش بقول لك اوعى تفعل هذا ابتغاء ما عند الناس او رجاء رضا الناس، فان الناس لا يرضون، والبحث عن رضا الناس غاية لا تدرك. ما تعيش عشان الناس ترضى، وصفلان مش راضي وصفلان زعلان، انما انت راعي هذا من قبيل الشارع، هل سيفهم الناس ما تفعل؟ هل انت عندك قدرة على البيان؟ وهل انت حقيقة اذا بينت، عارفين مثلا صادم الصديق مشاعر الجميع لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الناس مش عايزة تصدق، مش قادرة، صدمة. وعمر وقف وقال انه ذهب للقاء ربه سيعود كما ذهب موسى، عارفين خر موسى صاعقة، فقال لهم هو بس مصعوق وهيعود مرة اخرى، ذهب للقاء ربه وسيعود، ومن قال ان محمد مات فسوف اقتله. ده عمر يعني نقل الامر نقلة مختلفة، يعني مش بس يعني لم يعترف انه مات، ده قرر انها قضية مش قادر اتحمل. فوقف الصديق وقال، وكان له مكانة في قلوب الخلق ولم يكن عليه لا يقدر عليها الا الصديق، فقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. فنظر اليه عمر، ولو لم يكن الصديق، ان انت تخيل كده مشهد عمر لو كان مثلا قال الكلمة دي مثلا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، فنظر عمر فسكت، قال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا أبو بكر لما قال هذه الكلمة سكت الجميع، هو هنا مودي مصادمة. فأحيانا أنت لكن هما يتحملوها، فمراعاة نظر الناس ليس معناه دائما عدم الايه؟ المواجهات، انما انت بتراعي هم مين هيفهم، مين هيتكلم، نستنى لما يجي فلان زي ما هارون فعل، قال انا مش هتكلم، طب انا هنتظر لما يجي موسى وننكر مع بعض، ولا انكر انا لوحدي؟ ينبغي ان يكون مراعاة المقال مهم، حتى لا يعرف دايما كده تلاقي اتنين مثلا متخانقين فواحد دخل يصلح بينهم، يحصل ايه؟ يوم ياخد طرف واحد من الاثنين، يوم الناتج ايه؟ بقت الخناقه بين ثلاثه، فنجيب واحد بقى رابع يصلح بينهم. يا ابني كنت اسكت احسن، يعني انت داخل عشان تحل بين اثنين تنتج ان المعركه بقت بين ثلاثه؟ يعني بقى المخاصمه ما بين ثلاثه بدل اثنين؟ طب انت كنت داخل تعمل ايه؟ عارف يقول لك يا عم اهم حاجة بس ان ايه نمشي قدامه خلاص. الهروب للامام. عارف في حادثة بين اتنين وام داخل هو عشان يحل بينهم عم عمل حادثة بين ايه ام تسبب في حادث اكبر. واحد مش عارف في الطب مثلا وجي المريض وهو ومحتاج ان هو حد يسعفه وهو مش عارف قال نعمل اي حاجة فتسبب ان المريض مات. كنت اسكت. انما شفاء العي السؤال. ان اعتبار المقال في الدعوة مهم وتعظيم الدين في قلوب الخلق مهم. ان الدين يظل معظم في قلوب الناس مهم. الحج وامتداد الكعبة. ومن فقه المسلمين ان هم يراعوا افهام الناس. قال اتجدون ان يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما يمكنون. يقولوا رباني. قال ابن عباس في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال رباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. يقول يعني صغار العلم والعلم فيه صغار وكبار. يقول له العلم فيه مسائل مشهورة معروفة مهمة معظمة أصيلة وفي مسائل في دقائق العلم اللي هو في مسألة داخل مسألة داخل مسألة في تدقيق في لفظ معين أو في تدقيق في معنى معين واختلاف الناس فيه إما على هذا التدقيق إن اللفظ ثبت ولا ما ثبتش أو في المعنى والمعنى حقيقة الكل أراد به الخير. يعني اختلف هؤلاء مع هؤلاء في مسألة من مسائل كلهم أراد تعظيم الله سبحانه وتعالى لكن هو لما جه يفهمها فهمها بالمقدار ده لأن هذا هو الأليق بتعظيم الله عنده. والآخر فهمها مسألة اختلف فيها علماء فطاحل. هي دي مسألة يولى ويعاد عليها. هي دي مسألة تبقى معقد للولاء والبراء والكلام وسط شباب ما بيصلوش. يعني هل هذا عقل؟ إنما أصلا شوف يقول إيه. يقول قومك حديث عهدهم بالجاهلية. لا لسه مسلمين جدد. المسلم الجديد ده محتاج يبقى عارف محتاج يعرف. كان واحد بيقول لي كانوا في أعتقد على ما أذكر في البرازيل كان في دعوة كثيرة يعني وكبيرة وبعدين أحد المسؤولين أسلم وبعدين قرر ان هو يعمل ايه ان هو ينشر الاسلام. فقال والله احنا هنعمل ايه احنا ناخد ساعة على القناة الرئيسية قناة الدولة الرئيسية نبص فيها الايه الدين. فحب ايه فحب يعني يستعين باهل الدعوة ليدعو الناس الى الله. الناس كفار. فقال طب نجيب مين يتكلم في الدين. والله يا جماعة شوفوا ايه شوفوا الجالية المسلمة طلعوا حد ايه يتكلم. فراح يشوف الجالية المسلمة يقول لا دي احنا عندنا شيعة وعندنا سنة وبعدين عندنا بقى ايه دول تبع جماعة كذا ودول تبع جماعة كذا ودول تبع جماعة كذا ودول اللي رأيهم في المسألة دي كذا ودول مسؤولهم في كذا. فقال يعني اعمل ايه الوقت يعني عايز حد يتكلم عن الاسلام الاسلام العام بتاع ربنا وكل يدعي انه الحق الاوحد. طب يا عمي بس على مهلك على رسلك. وكل يدعي ان ما سواه باطل. فبيقول الاخ ده ملوش دعوه بالعلم والدعوه يعني هو كان راجل ايه بيحب ربنا عايز ينشر الدين عايز الناس تسمع ربنا. فبيقول استشارت الناس اللي موجودين قال له خلاص احنا ندي لكل واحد من الجماعات دي 5 دقائق يعني معانا ساعة يبقى هنعمل 20 درس كل درس 5 دقائق عشان كل واحد يطلع ايه اللي جواه. مراعاة نظر الناس مهم. ان انت مهم انك انت تبقى فاهم انت بتقول ايه لمين فين. في حاجات من الموضوعات التي ينبغي ان لا تفتح الا في اروقة معينة ومن الموضوعات ما ينبغي ان تفتح امام العموم. وده باب علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انك تقدم على قوم اهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه. قال له أنا هقول لك ده تدريج في البلاغ في العلم، يعني مش كل حد يعلم كل حاجة، والعلم له تدريج. انك حالا بتلاقي واحد طلع السلم من غير سلم، وبعدين بدأ يقرر ان هو ايه يجرح ويشطب ويوقع ويفسق. انت فاهم الناس دي تعبت قد ايه في الدين؟ وانت فاهم اصلا محل الخلاف فين وسبب الخلاف ايه والمسألة المختلف فيها؟ اصلا هذه المسألة هل هي مسألة موالاة ومعاداة، هل هي مسألة فرقانية؟ قول لك ربنا انا بعظم ربنا، وحد قال لك ان التاني كفار؟ بل انت مختلف معنا مسلم على فكرة، يسجد لله في نفس القبلة، يعظم القرآن ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انت هتكفره؟ فمهم قوي ان احنا نبقى فاهمين انه مراعاة نظر الناس في الدعوة، وان خوف النبي عليه الصلاة والسلام على عدم تنفير الناس، وانه ان الناس تفهم الافعال. يعني خليني اتخيل معاك كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هدم الكعبة، هل في حد مكانته في قلوب الخلق اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ليه؟ انه مش هيفهمه. طب مش هيفهمه ممكن يوضح، ما وضح اهو، هيروح يقوله هو عشان من قريش يبقى الكعبة دي بتاعتهم، فلما يجي ملك يعمل بيت تاني ويعظمه يبقى البيت ده بتاعهم، فينسب الامر الى القرشي اكثر من نسبته الى الله. واراد الله سبحانه وتعالى ان تكون الكعبة معظمة في قلوب الخلق. يرعى فهم الناس في العلم ومواقفهم من العلم، حال المجتمعات التي نشأوا فيها. واحد جاي لك من مجتمع ضايع، فهموا للدين على قد المجتمع. قال قومك حديث عهدهم بالجاهلية، قال لهم قال لها الجاهلية يا جماعة سميت جاهلية من الجهل، الشرع سمي العلم. قال مثل ما بعثني الله من العلم والهدى، يعني الوحي ده علم، الآيات علم، الحديث اللي تلاقي واحد يقول لك ايه انا عايز علم، تقول له هو في علم اكثر من الوحي؟ يعني تصنيفات العلماء للعلوم عبر العصور هي اصلا منبثقة من الوحي. يعني نشأ علم التفسير لتفسير الوحي، نشأ علم الإيمان أو العقيدة نشأت لما جمع مجموعة من العلماء مجموعة الآيات التي تتكلم في موضوع معين، ده اسمه تصنيف موضوعي. يعني ما هو الفقه؟ أدلة الأحكام التفصيلية. لا إيه هو علم الفقه؟ هذا العلم نشأ أن مجموعة من العلماء جمعوا الآيات والأحاديث تتكلم في الفروع، في مسائل العبادات أو في مسائل المعاملات أو في مسائل الأخلاق. العلوم الشرع أصلا نشأت على الوحي ونشأت متأخرة، أنما العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هو الوحي. والعلوم بتتوسع، كان زمان يقول لك علم العقيدة كان اسمه علم الإيمان، ثم علم السنة، تلاقي مثلا الإمام أبي عاصم، الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وبعد كده السنة، السنة الإمام أحمد، أصول السنة، وبعد كده شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة. فضل العلوم تتوسع عبر العصور، وكذلك في الفقه، وعلى الفقه وبعد كده الشافعي واضع علم أصول الفقه، هو استنبط قواعد يحكم بها على أدلة الأحكام التفصيلية بأدلة مجملة، فقال لك يبقى إيه؟ وسع في العلم، بقى الفقه وأصول الفقه، بقى الناس بتذكر يقول لك لا ده في علم التجويد، وقال لا ده علم اسمه القراءات. والعلوم تتوسع، هذه العلوم هي مستنبطة أصلا من الوحي. فحالا أنت تجد الناس لها خلفيات معينة. الجاهلية سميت جاهلية من الجهل، وسمي الوحي العلم، وسمي هذا الدين دين العلم. فقال لها قومك مش هيفهموا، مش هيفهموا الفعل. طب والفعل هيحصل والنبي عصام يوضح، يقول لك انا ما يهمنيش اي حاجة، انا يهمني ان انا بس ايه، ان انا اقول الصح. قول الصح، قول الصح، ولما الناس تكفر ما تبقاش ما تزعلش، يعني ما فيش مشكلة. لا ينبغي انك انت تتخطى مراعاة نظر الناس في اثناء الدعوة الى الله او في اثناء التعليم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الذي نشأوا فيه وما يعظمون. هم كانوا يعظموا البيت في الجاهلية، طب يجي في الدين بقى يعظم البيت ولا يضيع البيت؟ طيب هو لو هو عظم البيت بالكلام وبعد كده جه امهد البيت وبناه تاني، الناس تقول ايه؟ قال لما أراد هارون وقيل المعتصم، ونقل هذا ابن حجر في الفتح، فتح الباري شرح البخاري، وفي اثنين فتح الباري شرح البخاري، لمين ومين؟ لابن حجر العسقلاني وابن رجب، وابن رجب لم يتمه، مات ابن رجب دون أن يتم فتح الباري. ففي فتح الباري ليه؟ شرح صحيح البخاري لابن رجب ولابن حجر، وأنا هنا أتكلم عن ابن حجر. ابن حجر العسقلاني وابن رجب كان من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية. ابن حجر لما نقل على مسألة تعظيم أو قومك حديث عهدي حديث عهدهم بالجاهلية، وإن الناس ممكن تكون أفهامها مختلفة وعندها مشكلات أو عندها تصورات مختلفة في أذانها، فقال وأراد قيل هارون الرشيد وقيل المنصور أراد أن يهدم الكعبة مرة أخرى ثم يعظمها يبنيها بقى على قواعد مرة أخرى. فقال مالك لا، بالله لا تفعل. استشار الإمام مالك فنهاه عن ذلك، قالوا ما تعملش ده، ليه ما تعملش ده؟ قال لا تكون لعبة في أيدي الملوك. كل مالك بقى عايز يفخفخ الدنيا شوية، يقول لك ندي الكعبة ودنيها تاني، اتركها معظمة، اتركها كهية كما هي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث يعني حديث جميل، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجدار في البيت او حجر اسماعيل، فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضح يعني مسوغات البيان ليه هو لم يفعل. فقال ان القوم حديث عهد بالجاهلية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عن الباب، يعني باب الكعبة ليه عالي، من لم ينسب الأمر إلى شخص بعينه، دي نقطة مهمة، وهذا من فقه الداعي، إنه أنت مش لازم تستسيغ مشاكل. في ناس كده تحس إن هي ما بيعرفش واقف مكان يعمل مشكلة، لازم يعيش صراع، يقول لك لازم تعيش صراع، تقول له ليه؟ إيش صراع مع الشيطان؟ إن الشيطان لا إن شر لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني مهم إنك أنت تعيش الصراع مع العدو الحقيقي، لكن هتعيش صراع مع مسلم ليه؟ هتعيش صراع وهمي ليه؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها إن فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قال لها ده نوع من أنواع التحكم في البيت. يعني في ناس وأنا على العموم القوم وخلاص، مين بقى من القوم وفلان وبنو فلان ولا بنو علان ومين الشخص بعينه، لم يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه كثير فائدة من أنك أنت تثير نعرات. وهكذا الرجل صاحب الرسالة أنك تبقى فاهم أنت عايز تؤدي رسالتك لمين. هل أنت صاحب علم عايز الناس تنتفع به، ولا أنت ممكن تنفر الناس عن رسالتك بكثرة المناوشات والصراعات الوهمية. يقول لك أنا أبين الحق غلبان، والله تحس إن يعني كثير من هؤلاء لو جلست معه في جلسة تشعر بضعف العقل، فضلا عن يعني عدم مراعاة المآلات. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن مسألة مراعاة نظر الناس ومراعاة إن الناس هتفهم ولا شتفهم. هل الناس سيفهمون هذا؟ إن الناس هتقول إيه؟ من الحاجات المهمة أنه يحدث الناس بمقدار ما يعرفون، وهنا عدة اعتبارات: معيار الشخص نفسه وقدرته على البيان أو قدرته على الفعل وفهم الناس للفعل، زي قصة سيدنا هارون مع قصة سيدنا موسى، وأن هارون انتظر حتى جاء موسى فكان التأثير مضاعف، وهذا من فقه هارون عليه السلام وموسى عليه السلام، وأن مش كل الناس مطالبة بنفس الفعل. يعني كان الأولى في حق موسى عليه السلام أن يفعل ما فعل، وكان الأولى في حق هارون أن يفعل ما فعل، فكان الأفضل في حق هارون هو ما فعل، والأفضل في حق موسى هو ما فعل، والاثنين في نفس القضية، لكن كل واحد له قدرة مختلفة على البيان وقدرة مختلفة على العمل. لذلك انت مش كل الناس مطالبة بكل الأفعال. أحيانا مثلا عارفين سئل شيخ الإسلام يوما عن أجرة جاءت من حرام، يعني واحد اتفق مع واحد على زنا بأجرة، وبعدين هي وفت ما عليها، وبعدين قال لا لا ده الفلوس دي حرام بقى مش هديها لك. او مثلا اتفق مع واحد على بيع خمر وبعدين او على ان يؤجر محله لخمار ثم بعد ذلك الرجل اعطاه المحل ووضع فيه البضاعة وبعدين لما جه وقت الحساب قال له ايه هل هذه الفلوس حرام؟ فقال له هو المال حرام لكن يدفعه ليوفي ما اتفق عليه. يعني قال له هو ده يدفعه وده ما ياخدوش. فيؤمر هذا بالسداد ويمنع هذا من المال وهذا من المال لكن ليس من قبل هذا. ان في مساحات من مساحات الاختلاف. انت انت انت قلت كلمه هتوفيها وانتفعت بيها توفيها. واختلفوا في ايه؟ في مهر البغي. احيانا على حسب القضيه المطروحه مراعاه نظر الناس مهم. ان احيانا في مساحات محتاجه حد كبير يطرحها زي قضيه التبني مثلا زواج الابن من التبني. هذه قضيه كانت في المجتمع معظمه كان لابد ان ينقضها. مين لا ينقضها؟ لازم حد له مكانه كبيره. مين اللي نقضها؟ من الذي ارتضاه الله لينقذ هذه العاده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ان احيانا تغيير المشهد محتاج نموذج قوي، محتاج قوة بيان وقوة فعل وحد مش مشكوك فيه. مش انت اللي هتبقى الباب ده، مش هتعرف. فده محتاج انك انت تراعي نظر الناس في التغيير حتى لا تبقى انت عايز تطلع خطوة تلاقي نفسك رجعت 10 خطوات. طب ما كنت تسيبها زي ما هي. يعني انت الناس على مستوى معين من الديانة انت عايز تطلع بيهم خطوة تقوم تعمل ايه؟ تخليهم يلحدوا. طب ما كنت تسيبهم زي ما هم. فأحيانا يقوم من يأمر بالدين بأشياء يصادم فيها الخلق ولا يعتبر قدرته هو أو لا يعتبر قوة المسألة التي يتكلم فيها وقوة تأثيرها في قلوب الخلق في مسائل متكزرة بلا سنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هؤلاء نشأوا نشأة معينة ومصادمة هذه النشأة يحتاج إلى مدة طويلة من الديانة. خد بالك أم المؤمنين عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فين بعد فتح مكة. فتح مكة ده كان سنة كام؟ سنة 8، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. يعني الناس دي ما نشأتش النشأة اللي بقى لها 20 سنة بتتلقى دين. فمفسدة عدم فهم الناس مفسدة عدم فهم الناس للدين وتهوين الدين في قلوب الخلق مفسدة. لذلك إنما أصام راعى هذه المفسدة. يقول له طيب المصلحة كانت الأكبر ولا المفسدة؟ يعني مصلحة إقامة البيت على قواعده ولا مفسدة تهوين الدين في قلوب الخلق؟ هنا بتوع الوصول يقول لك إيه ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني لو انت معرفتش تعمل خير ما تعملش شر. اعتبار نظر الناس وفتنتهم في الشرع امر معتبر شرعي ولا ينبغي ان يكون هذا منطلق. ودي نقطة انا يعني بعيد وازيد فيها. ليه؟ عشان انت الناس عندها تطرف، يا ياخد الكلام في اقصى اليمين يا ياخده في اقصى الشمال. في ناس هيبقى بالنسبة له الدين كله ايه؟ مصالح ومفاسد ومفيش فيه انطلاق من الوحي. وفي ناس العكس، هو بالنسبة لي عام هو ده الدين واللي يخبط موقف الحتة يخبط موقف. احيانا يكون كل واحد يكون هذا هو الاولى في حقه فافعل ما هو اولى في حقك وتراه الاولى دون تسريب على الاخر. يعني احيانا بيكون ده باب وده باب والبيان يختلف عن الايه؟ عن العمل. يقولوا ان الذي يعمل يفعل في اكبر مصالح ممكنة فن المتاح. يقول لك السياسة فن الممكن. انت في بيتك عارف ان في حاجات حلال وحاجات حرام لكن احيانا انت بتعمل ايه؟ تعمل ما يتوافق الممكن المستطاع. هل كله لازم يكون على نفس المسافات والمستويات؟ مش دايما كله على نفس المستويات من الديانة لكن فن الايه؟ التطبيق وفن الممكن. الطبيب انت بتقول له الحلال في العملية كذا والحرام كذا، هو يجي له عام ينزف، هتقول له بقى انما عصام قال تداوى ولا تداوى بمحرم وكل الكحول محرم ولا مش محرم الكلام ده حلو جدا فين وانت بتؤصل في العملية التعليمية، لكن هو بيتعامل في فن الايه الممكن. يعني هو وقف النزيف في حاجة نجسة، هتقول له يا عم انا عارف انها نجسة بس الان اما ان يوقف النزيف النجس واما ان يموت، فانت بتختار اقل المفاسد. يقولوا ده المفسدة مقدم على جلب الايه على جلب المصلحة. فهنا مهم ان النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه فقه عظيم، يعني فيه شروح كثيرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا انه ما قاله دين وما تركه من بناء الكعبة على قواعد ابراهيم كان الدين. اعتبار نظر الناس وفتنتهم في الدين امر معتبر في البلاغ وفي العمل، معتبر شرعا، ولكنه هناك فرق بين ان انت لما مثلا من الاعتبارات الشرعية مثلا في الدعوة انك تقول وتفعل ما تقول، وعتب الله قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قيل ان نزلت بعد احد لما انفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال لهم ليه مش صف واحد، ليه اختلفتم، اصل كان في مقتلة. ايوه حتى لو في مقتلة، قال فبما رحمة من الله اللي انت لهم. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يلين لهؤلاء الذين تسببوا في المقتلة، قال ولو كنت فظا غيظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. قال له لا ينبغي ان يلام هؤلاء، اللي لام على المسلمين المنافقين فقط، الذي لام على المسلمين في وقت المقتلة المنافقون فقط. وامر الله النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اللوم، بل امره بايه بالعفو. ليه؟ هو اراهم ارادوا الخير وتسببوا في مقتلة، يعني مصيبة، او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مسايا قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم، ومع ذلك قال لنت لهم رحمة من الله لا تكن فظا غليظ القلب. قال له جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، قال له خلي لما تبقى عايز تبقى غليظ على مين؟ على الكفار. طب مع المؤمنين؟ قال له لين لهم، اخطأوا هم فهم، الخطأ تسبب في ان الناس ماتت، الخطأ تسبب ان المدينة اجتيحت بعد ذلك وجاءت الاحزاب. قال كن لينا مع هؤلاء، قال فبما رحمة من الله لينت لهم، لا تقم معركة في هذا، لانهم هم ايضا دفعوا الثمن، مش انت بس دفعت الثمن، انك انت تراعي انت بتكلم مين وبتقول لمين ايه والكلام ده هيترتب عليه ايه ومقاله فين. ليس كل الكلام يقال لكل الناس، ان مهم ان احنا واحنا بنضيق في الدعوة او احنا بندعو الى الله او احنا بنمارس الوحي، يقول لك انت حتى تديق على نفسك، انك انت تبقى فاهم ايه الحاجات اللي انت احيانا بترفع السقف قوي رفع عليه يسقط، يعني ترفع السقف ده انت مش عارف تكمل، فيكون سبب انك انت انقطاعك، ان المنبت لا ذهرا ابقى ولا سفرا انقطع. فمراعاة امكاناتك مهم، مراعاة البيان مهم، مراعاة افهام الناس مهم، ولكن ليس هو الاعتبار الوحيد، ليس هو المنطلق. وما المنطلق الداعي الى الله هو ايه؟ منطلق الداعي الى الله هو ايه؟ الوحي واولويات الوحي، ان انت بتكلم الناس على ايه؟ على اولويات الشرع. الداعي اللي مش عارف اولويات الشرع ده هو هيبقى عنده مشكلة في فهمه، ان الوحي له اولويات معظمة عند الله. الداعي اللي قاعد كل ما تحصل مشكلة هو بيعلق عليها، انت ما عندكش حاجة تبنيها، انت تايه. فمهم انك تبقى فاهم هو انت ربنا امر الناس دي بايه وانت هتقوله ازاي، وتراعي افهمهم ازاي، وتراعي من تكلمهم كيف تراعي من تكلمهم، وكيف اذا حدثت مفسدة هل هذه المفسدة هي الاهم ام انه مصلحة البلاغ واقامة الدين هي الاهم، وهل اذا بلغت هل ستطبق ام ستترك التطبيق لهم. انما عصام هنا عمل ايه؟ بلغ ولم يطبق. ليه لم يطبقها؟ مش هيفهموا. تطبيق هيؤدي الى ان الشرع في قلوب الخلق سينهدم. طب هل دي مصلحة معتبرة ان الناس تعظم الشرع؟ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا من اعظم ما جاء به الانبياء انهم يعظمون الله. وإلا فبالله عليك قل لي كده هم كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم عيانا بيانا، هل كان أحدهم ينكر وجود الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كانت القضية قضية تعظيم، إنه يعظم الله وحده لا شريك له. وبالتالي إذا عرف أن الله عظيم عرف أن ما سوى الله ذليل حقير. القضية ما كانتش في أكثر من هذا. يقول العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية التعظيم مع غاية الشكر. إنك تعظم الله، إن اسم الله يعظم، وإن أمر الله يعظم، وإن كتاب الله يعظم، وإن بيت الله وإن بيت الله يعظم، وإن أنبياء الله يعظمون، وإن ثوابه وعقابه يعظم. هو إيه الدين أكثر من هذا؟ فلذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم الدين في هذا الأمر. مهم وبها أختم، أن أحيانا يعني لا يغير الداعي أو العامل للدين أو العالم كل ما يراه خطأ. أحيانا يترك البعض ليه؟ عشان مش عايز؟ لا. عشان مش عارف؟ لا. وما عشان هي؟ شخص مش هتفهم. فأحيانا يحافظ على مصالح أكبر من مصالح، كما فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن العناية بقلوب الناس وبما في قلوب الناس من تعظيم الشرع أمر مهم، ومراعاة سنن الله في التغيير أمر مهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بيشوفه. أم عائشة تقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الخمر لقالوا لا نتركها أبدا، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الزنا لقالوا لا نتركها أبدا. بتقول إن التغيير له يسلم درجة درجة، وإنما صام يفهم هذا. ولذلك نزل الوحي مدرجا منجما. طب أنت النهاردة بقى في زمن بقى فيه ثابت، وبقى الدين واضح، وبقى الشرع عام، وأراد أحدهم أن يبين فليبين. طيب والتطبيق؟ كل يبين على قدره. طيب افرض انت مثلا شايف انه البيان ده ممكن يفتن الناس، هتعمل ايه؟ وواحد تاني يبين، خلاص هو قرارهم كده، هو اجتهد وخلاص. انت عايز ما تفتنش الناس، بين لهم وضح لهم لماذا قال هذا. لكن احيانا انت بتلاقي واحد هو رسم لنفسه خطة كأنه هو النبي عليه الصلاة، فلو لا واحد تاني خلف الخطة بتاعت اللي هو فاكرها هو بدأ يهاجم، انت بتعمل ايه؟ هو يتكلم في الصواب. حتى وان لم تستطع انت ان توضح او ان تفعل هذا، خلاص امر امر هو امر الله به وبلغه فلان، وانت مالكش فيه حاجة. انت مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت احد المسلمين الذين يحب الخير للناس. فالحديث مهم. أن النبي عليه السلام لما سئل عن الجدري أو الجدار اللي هو حجر إسماعيل اللي هو الجزء في الكعبة اللي هو البناء القوس ده، فقال أنه في البيت. ذلك يعني نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الرجل إذا أراد أن يطوف فيطوف حول ليه؟ حول الكعبة، فيطوف خارج الحجر. ولما أرادت أم عائشة أن تصلي في الكعبة قالت يا رسول الله إنهم أغلقوا الكعبة، أريد أن أصلي داخل الكعبة، فقال صلي في الحجر. قال لا صلي الحجر في الكعبة. وقيل أنه ستة أذرع يعني مترين من الحجر في الكعبة، ولكن هذا إيه؟ هذا اجتهاد. ويعني مسألة إن الحجر بقي على وضعه، وأبقى النبي صلى الله عليه وأبقى عليه الصديق وعمر وعثمان وعلي، ولم يحاول أحد أن يهدم هذا. ليه؟ لمراعاة تعظيم الشرع في قلوب الخلق. نحن انت مهم انك انت لما تاخد مهمة تبقى فاهم الهدف منها، المقصد ايه، عشان انت محتاج انك تدبق التفاصيل وانت مش فاهم المقصد. واحيانا التفاصيل اللي انت بتطبقها ديت ممكن تعود على المقصد بالبطلان. يقول لك احنا بنعمل حاجة عشان نؤلف بين قلوب الخلق، وبعدين الناتج ايه؟ ان هم طالعين كلهم متخانقين. كنت سيبهم، كنت سيبهم من غير ما تعمل اللي انت عملته عشان خاطري. بالله عليك افهم بس المقصد، انت بتعمل ده ليه؟ فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فلما؟ قال لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد، وهي امر معظم عند الله سبحانه وتعالى، فكان الامر شرع والترك شرع. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نراعي المآلات في الخطاب، وان نراعي المآلات في الافعال، وان نراعي افهام الناس، ثقافات الناس، تصورات الناس. قال لها هؤلاء جاءوا من جهل فلن يفهموا، ولو فهموا المهمة التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الخلق إلى الله تمنع الآن أن يحدث بلبلة. ولو هو حتى نوصا وضح وبين ربما يصل الأمر إلى بعض الناس ولا يصل للآخرين فيكون في هذا مفسدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن نعتبر أفهام الناس ومآلات الأعمال التي نرتكبها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.